وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، كنا في اللقاء الماضي قد انتهينا من قول الله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآيات التي بعدها تحدثت عن نبي آخر، وهي قول الله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم. فقوله سبحانه: وإن من شيعته عائد على نوح. فالأجزاء من الآية بدأت بالثناء على نبي وبمدح نبي آخر، فالآية تضمنت ثنائين: ثناء على نوح وثناء على إبراهيم. أما الثناء على نوح فإنه من الشرف لنوح أن يقال عن رجل في مقام إبراهيم أنه من شيعة نوح، ومن ثناي على إبراهيم أن يبين أنه سائر على خطى أهل التوحيد من قبله. هذا معنى الآية: وإن من شيعته، أي من شيعة نوح، لإبراهيم. وإبراهيم أحد رسل الله العظام، وهو أبو الأنبياء. وكما قلت في اللقاء الأول، لن أستطرد في الأخبار القصصية، وإنما أنا أتحدث في بعض الأحايين عن حل الإشكالات العلمية، وهذا هو المهم. قال ربنا: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إفكا آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. سقيم هنا بمعنى عليل، مريض. المرض يطلق في القرآن ويراد به المرض الحسي والمرض المعنوي، فيقال لمن سقم بدنه مريض، ويقال لمن ضعف دينه مريض، في قلوبهم مرض أم ارتاب. لكن لا يقال سقيم بطرائق القرآن إلا لمن ضعف بدنه وجسده. الذي نريد أن نقف عنده: من الذي قال إني سقيم؟ إبراهيم. ولم يكن إبراهيم يومها سقيما، ووقع منه أن كسر الأصنام وحطمها لما جاء أهلها يسألونه، قال كما قال الله جل وعلا في الشعراء: بل فعله كبيرهم هذا. ونحن نعلم أن كبيرهم لم يفعلها، وأن الذي حطم الأصنام هو إبراهيم. إذن إبراهيم قال ما هو خلاف الواقع، وما هو خلاف الواقع يسمى كذب. نأتي لأخرى وردت في السنة، وهو أن إبراهيم لما خاف على سارة من الملك الطاغية قال له: من هذه؟ قال: هذه أختي. قال: هذه أختي، وهي لم تكن أخته، كانت زوجته. الآن ترى هذا والله من نفائس العلم إن فقهته. كم كذبة؟ ثلاث: واحدة قال إني سقيم، ثانية قال بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة قال هذه أختي. الآن لما قال أني سقيم؟ حتى يبين لهم الدين حق. لما قال بل فعله كبيرهم هذا؟ حتى يبين لهم الدين. لما قال هذه أختي؟ جيبوا حتى يحافظ عليها. إذن هذه الثلاث كم واحدة منها في ذات الله؟ اثنتان، والثالثة ليست في ذات الله محضا، إنما خوفا على عرضه. واضح؟ يوم القيامة يقال له وهو نبي الله: أنت خليل الله فاشفع لنا عند ربك، فيقول: لست بذاك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. ما الذي قصر بإبراهيم؟ أن الثالثة لم تكن في ذات الله. الآن بالله، إذا هذا حال إبراهيم، حتى تعرف أن كل شيء عند الله وإن كان بالفضل يكون بالعدل. ما يمكن أن يستوي عند الله أحد يعمل وأحد لا يعمل، مع أن إبراهيم أكرم الخلق على الله بعد نبينا، ومن يقرأ القرآن يرى الثناء العاطر العظيم من الرب الكريم على هذا الخليل المبارك، ومع ذلك هذه جعلته يقول وإنما أنا خليل من وراء. إذن هؤلاء الذين يريدون المنازل العالية ويريدون المتاجرة إلى الله مع الله، الباب مفتوح، لكن دونه خرط القتاد، يحتاج إلى إنسان بحق ليس في قلبه إلا الله. ومع هذا لا يقال عن إبراهيم إن هذا ذنب أو هذا كذب، لكن حتى يصبح نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع قليلا يقع من إبراهيم هذا الأمر بقدر الله. وهذا كما بينا من نفائس العلم، حتى وأنت تسير في الحياة تمضي إلى الله تتدارك مثل هذا، لا يأتيك أحد ويقول هذا ما يضر، هذه من الصغائر، هذه هذه هذه هذه هذه، لن يجد الإنسان نفسه في آخر الطريق. لكن إذا وقعت استغفر الله ولا تيأس، لكن إذا كانت الهمة عالية وتريد عظائم الأمور فالمسألة تختلف كثيرا. وما يقال في حق العلماء، ما يقال في حق من يريد أن يرث علم الأنبياء ويتصدر للناس أو يتولى محرابا أو منبرا أو يظهر في شاشات أو يؤلف كتبا، فهذا في حقه أعظم، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. ينظر الإنسان في الرغبة، فإن كانت الرغبة عنده يريد من الله خيرا محضا لا ينشده غيره، فليعلم أن هذا لا يمكن أن ينال إلا بطاعة الله المحضة، وعدم ولا يؤثر ولا يقدم من أراد هذا أحدا على الله. وفي الأثر لما سأل موسى ربه مر معنى هذا، لما إبراهيم يثنى عليه هذا الثناء، قال له ربه إن إبراهيم ما خير بين اثنين أنا أحدهما إلا اختارني، إن إبراهيم ما خير بين اثنين أنا أحدهما، يعني شيء في ذات الله، إلا اختارني. وعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جاء إلى أحد الحرس الشرط في القصر فقال عينتك حاجبا لي، يعني أشبه ما يعرف الآن بالحارس الشخصي، ثم قال له أو تدري لما اخترتك؟ قال الله أعلم يا أمير المؤمنين. قال رأيتك تصلي في مكان تظن أن لا يراك فيه أحد، رأيتك تصلي في مكان تظن أن لا يراك فيه أحد. فهذا حاجب حارس في قصر، ما خرج يوما وقال للناس اتقوا ربكم أو تصدر أو قبل الناس رأسه، ومع ذلك كان يتوخى أماكن ومواطن يصلي فيها بحيث لا يراه الناس. فقدر لعمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى أن يراه، فجعله بفقه عمر يعرف أن هذا فيه من الخشية وفيه، فقدمه قربه مع ما مؤهلاته الأخرى، وهو أصلا كونه يعني سيافا عند خلفاء من قبله، فجعله حاجبه. والمقصود من هذا كلما عظمت الرغبة لا بد أن يعظم أمران، النية والعمل. كلما عظمت الرغبة لا بد أن يعظم أمران، النية والعمل. لكن مع ذلك لا تفهم الأمر بضده، فتأتي لأحد المسلمين وتكلفهم ما لا يطيقون وتقول كان إبراهيم كان أبو بكر كان عمر، هذا فيه إجحاف بحقهم، ليس لأن ليس كل أحد مؤهلا لأن يكون على ذلكم المقام الرفيع. فالله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وقد مر معنا أن هذه عائدة على الثلاثة. لابد أن يجتمع في من تريد أن تعلمه عقل وإيمان يستطيع معه أن يحمل ذلكم العلم الذي تريده، لكن إن كان من أمامك لم يبلغ هذه الدرجة في العقل وليس له من الإيمان ما يمكن أن يحمل معه علما كبيرا، فلا يجوز أبدا أن تلقنه علما أكبر من عقله فينجم عن ذلك مضرة على الناس. وأنا أذكر لكم شيئا وقع لي. كنت أسكن في حي أمام مسجده مساحة من الأرض، وكان فتية الحي يلعبون فيها، وفي أيام الإجازات مثل هذه يلعبون ليلا. فوقع ذات مرة أن خسف القمر، وبوصف إماما للمسجد جئت أصلي بالناس الخسوف وهم هؤلاء الذين يلعبون مسلمون. فلما سمعوا صلاة الخسوف والداعي لها توقفوا وذهبوا إلى مكان الوضوء يتوضوا ثم صلوا معنا بجملة من يصلي. ثم بعد أن فرغت الصلاة كما هي السنة أخذت أعظ، فهؤلاء الفتية تأثروا بالوعظ وأنا واقف وأراهم وترى التأثر في أعينهم وهم بلباسهم الذي يخرجون به عادة. فأنا عندما رأيت تأثرهم غيرت الموضوع وخرجت به من العظة إلى الفقه، نحوت به ملحا آخر ثم فرغت من الحديث. فجاءني أحد الفضلاء الناصحين في الحي قال يا أبا هاشم ما كان مفروض تغير، نحن فرحنا أن الشباب الفتية بدأوا يعني يتفاعلون معك. فقلت له إني غيرتها عمدا، هؤلاء لا يحملون من العلم ولا من العقل هذه المنزلة، يعني هذه الشحنة، صح التعبير، هذه القذفة الشحنة من الإيمان، لأنه لو أخذها غير مقرونة بعلم سيأتيه من يوظفها لما يريد. لا بد أن يكون العلم مقترنا بالإيمان، لكن إن خرج من عندي وهو يريد أن يفعل أي شيء، لو جاءه أحد قال له إن أباك فيه كذا وكذا معصيتين صغيرتين تبرأ منه لما أورث من إيمان أقوى مما يحتمله عقله، تبرأ من أبيه، ويقع منه على مجتمعه أو على أمه أو على أبيه ما يجعله لا يفقه كيف يمشي. ولئن يخرج هذا ثم مع الأيام يكبر إيمانا وعقلا وعلما خير من أن أتحمل في ذمتي أني حملته ما لا يطيق حتى يقول الناس فلان أثر أو فلان لم يؤثر. لا بد من الرحمة بمن تخاطبه وأن تتقي الله جل وعلا فيه، وليس كل أحد يمكن أن تقيسه على نفسك، يوجد من هو أرفع منك وأعلى علما وإيمانا وأقدر منك على تحمل ما لا تطيقه أنت، ويوجد من هو أدنى منك. فمراقبة الله تقتضي أن الإنسان في كل أحواله إذا تحدث إذا تكلم يستصحب ما قاله الله جل وعلا في كتابه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والسيرة العطرة لمن تأملها في هذا الأمر على وجه الخصوص يجد مرتعا خصبا، بل ربما وجد مرتعا أنفا لم يسبق أحد أن رعى فيه. والمقصود الحديث عن خليل الله، قال الله جل وعلا قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قال ربنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الكيد يقول العلماء يطلق في المدح ويطلق في الذم، وقالوا إن من دلائل أنه يطلق في المدح قول الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف، فقالوا لو لم يكن بهذا الأمر، لو لم يكن بهذا الأمر أو بهذا الشأن لما نسبه الله جل وعلا لنفسه. وقد يجاب بأن هذا من باب المشاكلة كقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، لكن الذي يظهر لي أن قول الجمهور على صواب، وهو أن المكر غير الكيد، فالكيد يكون في المدح والذم، أما المكر فلا ينسب لله إلا في باب المقابلة والمشاكلة كقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر ويمكر الله، لأن المكر هو التوصل إلى شيء بحيلة، وهذا من دلالة الضعف، من دلالة الضعف، لأنه لو كان قادرا لتوصل إليه بغير حيلة. مثلا الله جل وعلا يقول فلما سمعت بمكرهن في خبر النسوة أرسلت إليهن وأعدت لهن متكأ، وهذا مكر نساء مع مكر نساء، فإن النساء اللواتي كنا في زمن يوسف وعلمنا أن يوسف فتنت به امرأة العزيز ما كان همهن أن ينتقصن قدرها، كان همهن أن يرين من أرين أن يرين يوسف، فاحتن على المرأة بأن يقدحن فيها في بيوتهن حتى تغتاظ، لكن إن كنت ريحا فقد لقيت إعصار، هي علمت أنهم ما صنعوا هذا إلا ليروه، لكن جعلتهم يرونه على الطريقة التي تريدها هي لا على الطريقة التي يريدونها هم. ولهذا قال الله ما قال، قال الله وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، قال الله فلما سمعت، ما قال الله بخبرهن، هي تعرف أنه مكر، قال الله فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن، فأرسلت إليهن جعلتهم يخوضون في لهو الحديث، اعتدت متكئا حتى تنشرح الصدور، أعطتهم شيئا يتفكهون به، زادتهم بالسكين في يدهم حتى جعلتهم يلهون في غمرة هذا، قالت اخرج عليهم، فغلب مكرها مكرهم، لكن لا مكرهم، لا مكرهن ولا مكرها، غلب تقوى، غلب تقوى يوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا هو العلم عند الله، متعنا الله وإياكم متاع الصالحين، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس